الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر الهدى لنا واجعلنا من عبادك المخلصين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. أما بعد، فذكرنا بالأمس المواضع التي لا يدخلها لا روم ولا إشمام، وهي أو موانع دخول الروم والإشمام، وهي ذكرها الشاطبي رحمه الله في بيت واحد فقال: وفي هاء تأنيث إذا انتهى التأنيث المربوطة، وميم الجمع، والحركة العارضة. ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بذكر الخلاف في هاء الضمير، هل يدخلها روم وإشمام أم لا. فالعلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال، وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، يعني أبوا الروم والإشمام في هاء الضمير، منعوا دخولهما وانتهينا. في المقابل، مقابل المنع، جميع في جميع الأحوال أحسنت، ولذلك ذكر: وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة. قوم أجازوا دخول الروم والإشمام على هاء الضمير على كل حال. والمذهب الوسط هو المذهب التفصيلي، وأشار إليه رحمه الله بقوله: من قبله ضم أو الكسر مثلا أو ما هما واو وياء. هذا القول معطوف على ماذا؟ على المنع ولا على الجواز؟ إذن منع هذا القول الثاني أو القول التفصيلي، شيء تقول الثالث هو الثاني طبعا على حسب ترتيب الشاطبي في النظم. منع قوم دخول الروم والإشمام على هاء الضمير إذا كانت مسبوقة بضم، مثل قلبه آثم قلبه، أو فإن الله يعلمه، أو أم الضمة، أو ما هما، مش أم الضمة الواو، وما صلبوه أو وشروه، أو كانت هاء الضمير مسبوقة بكسرة أو مسبوقة بأمها بياء، فالكسرة وزوجه، بين المرء وزوجه أو بين المرء وقلبه، ومسبوقة بياء من أخيه عليه. فيتبقى عندنا ثلاثة أنواع يدخلها الروم والإشمام، وهي ما إذا كانت مسبوقة بفتحة نحو لن تخلفه أو سفها نفسه، ومسبوقة بألف أم الفتحة يعني اجتباه، أو مسبوقة بحرف ساكن فليصمه فأهلكت. وهذا المذهب، هذه الأنواع الثلاثة يدخلها الروم والإشمام، والأنواع الأربعة الأولى لا يدخلها إلا الروم والإشمام. وهذا المذهب التفصيلي هو الذي اختاره ابن الجزري رحمه الله. طيب، الآن نريد أن نوفق بين هذه الأقوال، نوفق بين هذه الأقوال. فالجمع، الجمع يكون أن، طبعا الجمع بين المذهب الأول والثاني فقط، يعني المذهب أو المذهب الثاني والثالث إذا شئنا أن نقول، يعني المذهب الأول قوم أبوهما خلاص ما في جمع، فنقول إذا كان قبل هاء الضمير واو أو ياء أو ضم أو كسر ففيها الوجهان، دخول الروم وعدم دخوله. هذا يشمل جميع الأقوال يعني. المنع يؤخذ من القول بالمنع على الإطلاق، يعني هذا الجمع بين المذاهب كلها مع الجمع على الإطلاق، ويؤخذ من المذهب التفصيلي. والجواز يؤخذ من المذهب الثالث، يؤخذ من المذهب الثالث، وهو بعضهم يرى لهما في كل حال محللا. طيب، إذا كان قبلها الضمير سكون أصلي أو فتحة أو ألف فيدخلها قولا واحدا. إذا أبعدنا المذهب الأول، إذا أبعدنا المذهب الأول فيصبح دخولها قولا واحدا، والله تعالى أعلم. هذا باختصار. تفضل. أصلا هي المسألة هي مسألة جواز، مو من الروم والإشمام، هذا وجه جائز وليس وجه واجب، فما في إشكال يعني. المذاهب كلها ذكرها الشاطبي رحمه الله ولم يضعف أحد منها، ف يعني ترجيح ابن الجزري في النشر غير، لأنه لاحظ هنا يقول المذهب الثاني الجواز في كل الأحوال، طبعا هو مذهب الثالث في الترتيب يعني. هذا ما هو من مذهب من؟ هذا الذي في التيسير، والتيسير هو أصل الشاطبي، فما في إشكال يعني، نمشي على نسير على هذا، والله أعلم. نعم، الذي بعده. لا لا، الباب هنا ذكر الشاطبي رحمه الله هذا الباب، عقده لبيان مذاهب القراء في كيفية الوقف عند يعني بعض الأمور، وهي يعني المقصود به التزام الرسم وعدم التزام الرسم، الرسم العثماني. فكوفيهم الكوفيون الثلاثة، عاصم وحمزة الكسائي والمازني أبو عمرو البصري ونافع المدني، اهتموا واعتنوا بالوقف على الرسم. متى؟ في وقف الابتلاء. وقف الابتلاء إما أنك تبتلى باختبار أو تبتلى باضطرار، هذا هو المقصود به. طيب، ثم قال ويستحب الوقوف كذلك على مرسوم الخط، مرسوم خط المصاحف لابن كثير وابن عامر، وما اختلف فيه القراء السبعة من ذلك جدير بأن يفصل ويبين. فقال نعم هاء مؤنث، الآن إذا كانت هاء التأنيث مرسومة في المصاحف تاء مفتوحة أي غير مربوطة، فقف عليها بخلاف الرسم، فقف عليها بالهاء حق رمز من؟ أبو عمرو اللي قبله، أي لا، رمز حق هذا جماعي، ابن كثير وأبو عمرو ورضا الكسائي، فابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقفون بالهاء، وباقي القراء بالتاء كما رسمت. طيب، هنا تفصيل من الشارح نشير إلى بعض إعلان نطيل فيه ولا نتركه. قال وقد جاءت هاء التأنيث مرسومة بالتاء المفتوحة في 13 كلمة في 41 موضعا، فكلمة الكلمة الأولى رحمة، والكلمة الثانية نعمة، والثالثة سنة، والرابع امرأة بشرط أن تضاف إلى زوجها، امرأة عمران، امرأة لوط. أما إذا جاءت من غير إضافة فإنها مرسومة بتاء مربوطة. طيب، وإن امرأة خافت بعلها ولفظ امرأة مضاف إلى زوجها ورد في 7 مواضع. اللفظ الخامس بقية، والسادس قرة، والسابع فطرة، والثامن شجرة، والتاسع الكلمة التاسعة لعنت، والعاشرة وجنت، 11 ابنة عمران يعني. فمثلا لو نقف على ابنة عمران لابن كثير وابي عمرو والكسائي ابنة، وبقية القراء ابنة، 12 ومعصية، 13 وتمت كلمة ربك وتمت بسورة الأعراف. فوقف ابن كثير وابو عمرو والكسائي بالهاء، ووقف باقي القراء على هذه الكلمات بالتاء. تفضل. لا أدري أنا، لكن لا يلزم يعني. في نظري أنا أتكلم عن قضية نظرية، والله أعلم أنا ما عندي علم. لو كانت مرسومة بالهاء كما سيشير بعد قليل الشاطبي لما نص عليه، لأنه يعني يتبع رسم المصحف، ولذلك نص على ابن كثير لأنه خالف رسم المصحف. سيأتي بعد قليل يعني بعض الأمور سيقول رسمت كذا في المصحف الفلاني، إيه والله أعلم، أن هذا اجتهاد شخصي وأنا ما عندي علم فيه. طيب، قال: وكذلك الكلمات التي اختلف فيها إفرادا وجمعا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، آيات للسائلين، غيابة الجب. فمن قرأ بالإفراد من هؤلاء الأئمة الثلاثة وقف عليها بالهاء، ومن قرأ بالجمع وقف عليها بالتاء، أما غيرهم فيقف عليها بالتاء كما رسمت. نعم. طيب، وقف الكسائي رحمه الله بالهاء على أفرأيتم اللات، وفي اللات فيقول أفرأيتم الله، وكذلك مرضاه، وذات بهجة ذاه، كلها بالهاء. وكلمة ولات حين مناص ولاه. ووقف البزي إن هذه رفل، الآن زاد البزي مع الكسائي في لفظ هيهات، فيقفان عليها بالهاء هيهاه إذا وقف يعني. وقف باقي القراء بالتاء في كل ما ذكر اتباعا للرسم، ومعه البزي في غير لفظ الأخير، في غير لفظ هيهات. نعم. قال: وقف يا أبه كف أن دنا. وقف بن عامر وبن كثير بالهاء في لفظ يا أبتي حيثما ورد، يعني يا أبتي فيا أبه. ووقف غيرهما بالتاء، ثم قال: وكأي الوقوف بنون وهو بالياء حصلة. ووقف كل القراء إلا أبا عمرو على لفظ كأي حيثما جاء في القرآن بالنون، وكأي هكذا يوقف على النون. ثم قال: وهو بالياء حصلة. أبو عمرو يقف كيف؟ بالياء، وكأي. وقف أبو عمرو على الياء وكأي بلا نون، إذ هي عنده نون تنوين، والله أعلم. نعم. وقف أبو عمرو بلا خلاف والكسائي بخلاف على ما في لفظ ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، فما لهؤلاء القوم، فما للذين كفروا. قال وسأل، يعني أيضا سورة سأل يعني معارج. فيقفون أو فيقفان ما والوصل ما لهذا الرسول أو ما لهذا الكتاب. ووقف باقي القراء على اللام في الموضوع الأربعة، فمال الذين كفروا. طيب هذا، والصواب في ذلك يقول كما ذهب إليه ابن الجزي رحمه الله كما أشار إليه في النشر أنه يجوز الوقف لكل القراء على ما وعلى اللام في الموضع وقفا، لأنه يعني مفصول يعني، فإن وقفت فما أو فإن وقفت فمال كلاهما جائز، ولكن لا يجوز الابتداء باللام إذا أردت أن تصل بما بعدها، بل لا بد من وصلها بما قبلها. فما تجي تقول تقف فما ثم تقول لهذا الكتاب، لا، فقط يجوز وقفا، أما وصلا ترجع فما لهذا الكتاب أو ما لهذا الكتاب. نعم، والله أعلم، يعني هذا كله واضح. الحمد لله. رافقنا وقف الكسائي وابو عمرو بالالف على لفظ يا ايها الساحر، يا ايها في سوره الزخرف التي فوق الدخان، ويا ايها فوق الدخان، وعلى لفظ ايها في سوره النور ايها المؤمنون وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، وكذلك في سوره الرحمن ايها الثقلان. وقف عليها رافقنا حمل الراء والحاء الكسائي وابو عمرو، وقف عليها بالالف يا ايها هكذا يا ايها، ويصلون او يصلان يا ايها الساحر. ووقف غيرهما بسكون الهاء يا ايه هكذا، هذا المقصود هنا. ثم قال وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر لدى الوصل المرسوم فيهن أخيل، وقرأ ابن عامر بضم الهاء حال الوصل إتباعا لضمة الياء قبلها، وفتح الباقون فيقرأ هذه الألفاظ يا أيها الساحر، يا أيه، يا أيه الساحر، أيها الثقلان، أيه الثقلان. وهذه الألفاظ الثلاثة رسمت في المصاحف بدون ألف بعد الهاء، وما عداها ترسم بالألف، يعني السابق هو الذي بدون ألف هو الذي وقع فيه الخلاف، أما ما هو بالألف مرسوم بالألف وقال والمرسوم فيه إن أخيلة، يعني واضح وظاهر المرسوم بالألف خلاص ما في خلاف، كل القراء يقفون بالألف، هذا المقصود. نعم، وقف القراء غير بعمر الكسائي على لفظ ويكأنه، أو واللفظ الثاني ويكأن الله، ويكأن بسورة القصص على آخر حرف في الكلمة أي على الهاء ويكأنه، وعلى النون ويكأن. قال برسم، يعني بالرسم، رسم المصحف. وبالياء، من الوقف بالياء رفقا، كيف يقف الكسائي؟ وي. وبالكاف حللا، أبو عمرو يقف بالكاف ويك هكذا. ويجوز للكسائي وأبي عمرو الوقف على آخر الكلمتين كذلك مثل القراء. نعم، ولا يجوز البدء بالكاف عند من يقف على الياء، ولا البدء بأن عند من يقف على الكاف، بل لا بد من وصل الكلمة من بعضها عند ابتداء القراءة. نعم، وقف حمزة الكسائي بالألف على لفظ أيما، فيجوز الوقف على أيا، وأيا بأيما، وأيا بأيما شفا، واضح الآن؟ هكذا يعني النظم. طيب، ووقف الباقون أيما، والأقرب للصواب الجواز الوقف على الموضعين، إما على أيا وإما على أيما، لكل القراء اتباعا للرسم لكونهما منفصلتين رسما، واضح؟ فيجوز وقف هذا وهذا لكل القراء. ثم قال: وبوادي النمل بالياسن انتلى. ووقف الكسائي الذي رمز له برمزي راويه السين والتاء، وقف بالياء بعد الدال في قوله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل، فيقف الكسائي على وادي، إذا وقف على وادي، وبقية القراء يقفون بدون يا واد. ثم قال: أي قف بهاء السكت، هذا حكم يعني جديد ركز عليه، قف بهاء السكت بخلف عن البزي في الكلمات التالية حيثما وردت: فيما، فيما تقف، فيما أنت من ذكراها، فيما، إذا وصلت تذهب هاء السكت، فيما أنت من ذكراها، مما خلق، ينظر الإنسان مما خلق، عما يتساءلون، مما، عما، لما أذنت لهم، لما، بما يرجع، بما، هكذا. هل ورد غير هذه يعني هذه المواضع الألفاظ ولا على موضع موضع؟ طيب، إذن هذه يعني يجوز للبزي، بقيته كل قراء يلتزم الرسم، أما البزي فيجوز له أن يقف على الميم المشددة، ويجوز له أن يقف على هاء السكت، على هاء السكت، وهاء السكت لا يؤتى بها إلا وقفا حتى للبزي الكلام، إذا وصلنا تذهب. نعم، والله أعلم. طيب، الآن سيتكلم الشاطبي رحمه الله في هذا الباب عن ياءات الإضافة، هذا الباب والذي يليه سهلان ميسران طويلان فقط. لا، الحفظ اترك، لا تقول صعبان عشان لمين إن شاء الله يحصل فقط. أما السهولة ف لو يقرأ قراءة من غير شرح فهم، لكن فيه يعني قضية طول، وسيعيننا الله على ذلك سبحانه وتعالى. نعم، تفضل اقرأ الشرح. نعم، هذا هو الآن. لو قلت إلا الذي فطرني فإنه سيهديه، هذه الآن يا إضافة هي تعتبر يا زائدة، ليست من أصل الكلمة، وتستطيع أن تختبر وأن وتحذف الهاء، تحذف الياء وتضع بدلا منها هاء ضمير فطره أو كاف خطاب فطرك، هذه مقصود بها يا إضافة. نعم، نعم، المهتدي، نعم، هذه كلها تعتبر ياء أصلية، الزاني، ألقي، أوحي، وهكذا، فهذه ياءات أصلية ليست ياءات إضافة. طيب، نعم، أقسام ياءات الإضافة ستة من حيث ما يأتي بعدها، هذا المقصود، ركز عليه. نعم، طيب، الآن نتكلم عن همزة القطع على الحركات الثلاث، هذه ثلاث أنواع، واضح؟ همزة قطع مفتوحة، همزة قطع مكسورة، همزة مضمومة مكسورة، ثم همزة قطع مضمومة، هذه ثلاث أنواع. يتبقى ثلاث أنواع أيضا تجمع، لأن نقول عندنا أل التعريف ثم أحذف أل التعريف، يتبقى عند الهمزة وسط، ثم لا همزة، لا أل التعريف ولا همزة وسط، يأتي أي حرف غير ذلك. نعم، اقرأ الرابع. الرابع أن يأتي بعدها أل التعريف نحو عبادي الصالحون، وقد وردت في 14 طيب لا نرجع قليلا، هذه مفيدة. قال من النوع الأول، من النوع الأول عشان نذكر عدد المواضع. إذن همزة مفتوحة ورد في 99 موضع، ما الذي يأتي بعد ياء الإضافة؟ طيب، وأن يأتي بعدها همزة قطع مكسورة في كم موضع؟ في 52 موضع. طيب الثالث همزة قطع مضمومة في كم موضع؟ في 10 مواضع. نعم، ثم التعريف في 14 موضع، ثم همزة وصل في 7 مواضع، ثم أن يأتي أي حرف غير همزة القطع أو همزة الوصل في 30 موضعا. الآن تفصيلها، تفضل. طب الآن إذن كلامه رحمه الله نعرف أنه قال سيذكر الآن العدد المختلف اختلف فيه القراء، معناته ليس كل آيات الإضافة قد وقع فيها الخلاف. فأصلا آيات الزوائد عددها 876 ياء، يعني نفس الأرقام 6 7 8 وراء بعض. طيب منها 664 ياء متفق عليها، يعني كل القراء اتفقوا إما بالفتح أو إما يعني بالفتح أو بالسكون، إما بالفتح أو بالسكون، والمختلف فيه فقط كما ذكر الآن 212 موضعا. فقال وفي 200 ياء، طيب في 90 مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضع همنا فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكل ولقد جاء. طيب الآن تكلم عن النوع الأول، فالنوع الأول الذي بعده همزة قطع مفتوحة ورد فقال فتسعون مع همز الفتح وتسعة، يعني في 99 موضعا اختص بفتحها أهل سمع، أهل سمع وهم نافع بن كثير وابو عمرو، ويشترك معهم غيرهم في بعض الكلمات لكن القاعدة الأساسية لهم في الأصل، في الأصل. فإذا قرأنا مثلا إني أخاف فيقرؤون إني أخاف، هكذا هذا المقصود، فيذهب عندي المد، ما يصير المد المنفصل، المد المنفصل يبقى لمن يسكنون أهل سامة كله. ثم قال إلا مواضعهم لا، استثنى الناظم من الآيات التي يقع بعد همزة قطع مفتوحة وفتحة أهل سامة 4 مواضع اتفق القراء على إسكان الياء فيها، فقال ربي أرني أنظر إليك فأرني وتفتني ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وترحمني قبلها اتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. طيب هذه أصل القاعدة انتهينا منها، الآن سيذكر مثل استثناءات أو زيادات أحد شاركهم. فقال طيب اشرح البيت على طول أنت من فهمك، ذروني أقتل موسى، أيوة دعوني أستجب لكم، ممتاز. أوزعني مع أنجاده الطلة، أيوة أوزعني أن أشكر نعمته، أحسنت. في موضعين النمل والأحقاف، وفي المقابل مقابل ابن كثير ومقابل ورش والبزي بقية القراء يسكنون، من هذا خلاف القاعدة أهل سماء بقيتهم مع المسكنين، واضح؟ نعم. ليبلوني طيب بس ليبلوني معه سبيلي نافع. نافع فقط لوحده يفتح ماذا؟ ليبلوني أشكر أم أكفر. وكذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وأسكنها الباقون. نعم. نعم تنخل يعني ثمان واضحات. فتح من عنه؟ عن نافع والبصري أبو عمرو البصري. ففتح لوحده مثلا اتفق يعني في الفتح ثلاث ثمانية مواضع وما عداهما يسكن. وأخذ يسردها فقال بيوسف إني الأولان الموضع إني في الموضعين الأولين بسورة يوسف. إني أراني أعصر. هل نقول إني أراني أعصر خمرة ولا إني أراني أعصر؟ أعصر أراني ليش؟ نصر قاعد إيه. طيب إني أراني أحمل وبقيتها سماء يقرؤون إني أراني أحمل وبقية القراء إني أراني أحمل. وقيد لفظ إني بالأولين ليخرج المواضع الأخرى فيفتح ألسم جميعا. طيب ثم قال اللفظ الثالث لي كذلك بسورة يوسف ولي بها هذا مقصود يأذن لي أبي يأذن لي أبي. طيب وضيفي ويسر لي ودوني ثلاثة ألفاظ هذه وضيفي ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم ويسر لي أمري من دوني أولياء في الكهف وطه وفي هود يعني سور مواضيع معروفة. ثم قال ويا آني فاجعل لي ويا آني فاجعل لي اجعل لي آية موضعا في آل عمران وفي مريم. طيب ثم قال وأربع إلحمت هداها ولكني بها اثنان وكلا وتحتي وقل في هدى إني أراكم. أي فتح نافع وأبو عمرو والبزي الياء في أربعة مواضع ولكني أراكم في سورة هود والأحقاف في سورتي هود والأحقاف الأول والثاني. الثالث من تحتي أفلا. الرابع إني أراكم بخير. وأسكن هذه الآيات الأربع غيره. طيب ثم قال وقل فطرا في هود هذه أو صلى. أي فتح البزي ونافع فطرني أفلا تعقلون في هود وأسكنها غيرهما. ثم قال تأمروني. طيب فتح الحرميان نافع وابن كثير الياءات في أربعة مواضع. لا يحزنني أن تذهبوا به. أتعدانني أن أخرج. حشرتني أعمى. أفغير الله تأمروني أعبد. طيب وقرأ غيرهما بإسكان الياءات الأربع. ثم قال بس أرهطي من اللي يفتحها؟ أهل سماء ومعهم ابن ذكوان. نعم وما لي سما لون ما لي من أرول أرهطي أعز عليكم. الثاني ويا قومي ما لي أدعوكم. أهل سماء ومعهم هشام. نعم لعلي سما كفأ لعلي أرجع إلى الناس في ستة مواضع. لعلي أرجع إلى الناس بيوسف ولعلي آتيكم لعلي أعمل صالحا لعلي أطلع لعلي أبلغ. هذه المواضع الستة أهل سماء ومن عامر من الروايتين. طيب نعم تفضل. سم إيه على الأصل بس لابد من تكرارهم لو لم يكررهم الآن لأظن أن هذا اختصاص لابن عامر وكذا. طيب معي، من الذي يفتح معي؟ نفر العلا عماده، نفر نفر نفر نفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. العلا، لا العلا خذ نافع اللي انت حذفت من نفر، اي نافع. عماد العين، حفص، تمام، حفص عن عاصم. هؤلاء يفتحون معي في موضعي، فقل لن تخرجوا معي أبدا، قل أرأيتم إن هلكني الله من معي أو رحمنا، وأسكنها الباقون في الموضعين، وهم شعبة وحمزة والكسائي. ثم قال وتحت النمل عندي حسنه إلى دره بالخلف. تحت النمل، شنو السورة اللي تحت النمل؟ اللي بعد النمل، القصص. عندي، وفي أي موضع عندي؟ إنما أتيته على علم عندي أولم يعلم. من الذي فتح؟ قال حسنه أبو عمرو إلى دره بالخلف، خلف ابن كثير. أبو عمرو نافع قول واحد، وابن كثير بخلاف. وظاهر النظم يفيد، ركز معي هذا الموضع الثاني من خلاف الموزع، وظاهر النظم يفيد أن كل من البزي وقنبل عن ابن كثير له الفتح والإسكان، ولكن الصحيح أن البزي يقرأ بالسكون وقنبل يقرأ بالفتح قولا واحدا يعني. فالخلاف عن ابن كثير موزع، هذا ثاني موضع يمر معنا من الشاطبية. الموضع الأول ما نذكره في خلاف الموزع كلمة الناس المجرورة، كلمة الناس المجرورة، فقال وخلفهم في الناس في الجر حصلا. ليس الخلاف عن أبي عمرو البصري من الروايتين، وإنما الإمالة قولا واحدا للدوري، والفتح قولا واحدا للسوسي. طيب ثم انتهينا من القسم الأول، واضح؟ القسم الثاني الذي بعده همزة قطع مكسورة. القاعدة العامة أهل سما، الأول أهل سما صح؟ احذف واحد اللي هو ابن كثير، يبقى نافع وأبو عمرو. فهذه القاعدة الأساسية، أن نافع وأبا عمرو يفتحان يا الإضافة التي بعد همزة قطع مكسور، سوى استثناء بس، هذا هو. سام؟ نعم. طيب ثم قال بناتي وأنصاري هذا يفيد أن نافعا اختص، نافعا لأنه قال بالفتح أهملة، الألف رمز نافع، اختص بخمسة مواضع، بناتي، بناتي أن كنتم فاعلين، من أنصاري إلى الله، أن أسر بعبادي إنكم، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ستجدني إن شاء الله في الكهف والقصص والصفات، وأسكنها الباقون. نعم، وكذا معهم طبعا أبو عمرو فرنسا بس. شو تفهم من هذا؟ فقط ورش لوحدي اختص بفتح إخوتي، كلمة إخوتي، بيني وبين إخوتي يا إن ربي، وبقية القراء يسكن. نعم نعم، يدي ما أنا بباسط يدي، نعم، عن أولي، نعم، حفص وأبو عمرو، نعم. وفي رسلي أصل رسلي، كلمة رسلي ورسلي إن، طيب لأغلبن أن ورسلي إن الله قوي عزيز. نعم نعم، نافع أصل كسى ابن عامر بس خلاص، وافي المونة ما في شيء. نعم، وبقية القراء يسكنون. نعم، أمي وأجدادي بس أمي وأجري من يسكنها وصحبة وبقيت قراء. طبعاً هنا عكس واضح الآن، يعني ذكر المسكنين ضد المسكنين الفاتحين. طيب ثم دعائي وآبائي للكوفيين، هل الكوفيون يفتحون ويسكنون؟ أحسنت، معطوف على إسكان، إذن يسكنون، فبقية القراء يفتحون. نعم. بس وحزني وتوفيقي، كلمة حزني وكلمة توفيقي، ظلال، الظاء رمز جماعي، رمز للكوفيين، وابن كثير ابن عامر بالغين وابن كثير. طيب ثم وفتح الباقون طبعا من يسكنون. أي اتفق كل القراء على إسكان يصدقني وأنظرني وأخرتني. طيب إيش قال؟ نعم. ثم قال وذريتي، وذريتي يدعونني وخطابه. من الذي يسكنها؟ كل قراء، يعني كلمة ذريتي إذا. طب يدعونني وخطابه؟ أحسنت، يدعونني المبدوء بالياء والمبدوء بالتاء، هذا خطابه، خطابه تدعونني. طيب ثم قال النوع الثالث. الآن هذا النوع الثالث الذي بعده همزة قاطع مضمون. من بقى؟ بقى اثنين صح؟ القسم الثاني احذف واحد، يبقى نافع عشان تستسهل الحفظ يعني. بس وبقية القراء يسكن، هذه القاعدة الأساسية. نعم. طيب يقول اختص نافع بفتحها وحده وأسكنها غيره وعدها. نعم. فقال الموضع الأول إني أعيذها بك، الموضع الثاني إني أريد، فإني أعذبه، الثاني والثالث، الرابع والخامس إني أمرت في سورة أنعام والزمر، السادس قال عذابي أصيب به، السابع إني أشهد الله، الثامن أني أوفي الكيد، التاسع إني ألقي، العاشر إني أريد أن أنكحك. ثم قال وأسكن لكلهم، وأسكن لكلهم، اتفق القراء السبعة على إسكان الياء يعني بما فيه نافع في المواضع التي ذكرها الشاطبي رحمه الله، بعهدي آتوني وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدي، آتوني أفرغ عليه قطرا. القسم الرابع الآن لا أل التعريف، من الذي يفتحها أو من الذي يسكنها؟ ذكر المسكن فاشن، حمزة يسكن بقية القراء يفتحون، هذا أصل القاعدة، هذا هو أصل القاعدة. طيب ووردت في 14 موضعا، أسكنها جميعا حمزة، واشترك معه حفص في إسكان لفظ لا ينال عهدي الظالمين، طبعا إذا سكنت تحذف لالتقاء الساكنين، لأنه قال وعهدي في علا، العين رمز حفص، العين رمز حفص وحمزة رمز الفاء يعني. نعم. ويفتح باقي القراء، ويفتح حفص غير هذا الموضع من ياءات الإضافة. طيب وذكر أو ذكر بعدها قال وقل لعبادي. نعم. وقل لعبادي كان شرعا، قل لعبادي الذين، من يسكنها؟ كاف بن عامر وحمزة والكسائي. قل لعباد الذين تصبح هكذا. طيب وفي النداء حما شاع، النداء يعني يا عبادي الذين، هذا المقصود به. حما شاع حمزة والكسائي وأبو عمرو. آياتي كما فاح منزلا، الكاف بن عامر وفاء حمزة والميم ابن ذكوان. يا عبادي الذين، لا هذا المقصود تبع النداء. سأصرف عن آيات الذين وفتحها غيرهم. طبعا الآن قال كاف ذكر رمز ابن عامر والميم رمز ابن ذكوان، لا يشكل هذا التكرار، لا يشكل هذا التكرار، واضح ولا مو واضح؟ نعم. إيه أنا المقصود بابن عامر وحمزة وبقية القراء يفتحون. سأصرف عن آياتي الذين، ثم قال نعم فخمس عباد اعدد طيب الآن يقول بعدما ذكر الكلمات التي يشترك فيها حمزة مع غير من القراء على إسكان الياءات بدأ يعد الياءات، لا سيعد المواضع الأربعة عشر، فقال فخمس عبادي اعدد وعهدي، يعني عبادي في خمس مواضع، وعهدي أرادني وربي الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. هذا تعداد للألفاظ، وهذه الألفاظ كلها الأربعة عشر أسكنها حمزة وفتحها باقي القراء. النوع الخامس حقه ليتني حلا، هذا القسم الخامس من ياتي الاضافه هو ان ياتي بعد الياء همزه وصل مفرده ليس معها لام التعريف، وقد ورد هذا النوع في سبعه مواضع. طيب فتح الياء فيها ابو عمرو وحده واسكنها غيره، المقصود المواضع، لا لانه قال وفتحهم، طبعا هنا قضية القسم الخامس عشان نفهم ما في أحد القاعدة له، يعني اختلط القراء، نعم ما في أحد. فقال وفتحهم أخي مع إني حقه، إني وأخي، فتحها ابن كثير وأبو عمرو وأسكنها الباقي، تمام. ثم قال ليتني حلا، يا ليتني اتخذت، أو يا ليتني اتخذت بالإدغام، أبو عمرو فقط وبقية القراء يسكنون. ثم قال ونفسي سمع، نفسي فتحها السمع، ذكري سمع قومي الرضا، ذكري سمع قومي الرضا، لا ذكري سمع كذلك، إلى هنا انتهينا. فنفسي وذكري فتح أهل سمع فقط، نعم وأسكن الباقون. ثم قال قومي الرضا حميد هدى، نافع وابو عمرو والبزي وأسكنها الباقون، ها نافع واضح ولا مبالغ؟ طيب ثم قال بعدي سما صفه ولا، أهل سما وشعبة، أهل سما وشعبة. القسم السادس والأخير خلفه، جئ بالخلف. إذن الموضع السادس أن يأتي بعد ياء الإضافة حرف من حروف الهجاء غير همزة القطع وهمزة الوصل، وقد ورد اختلاف القراء في 30 موضعا على النحو التالي: كلمة محياي ونسكي ومحياي، في ونسكي ومحياي ورد فيها وجهان عن ورش، الفتح والإسكان، في الإسكان قرأ الداني من طريق الأزرق على أبي القاسم الخقاني وابن غلبون، وبالفتح قرأ له على أبي الفتح فارس. طبعا إذا أسكننا سيصبح مد لازم ومد ست حركات، ومحياي و ومماته. وقرأ القراء السبع إلا نافعا بفتحها فيكون لقالون الإسكان بلا خلاف. ثم قال وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لون وسواه عد أصلا ليحفلا. فتح الياء نافع وابن عامر وحفص في لفظ وجهي. ثم قال وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لون إذن وعم علا وجهي فتح الياء نافع وابن عامر وحفص في كلمة وجهي وبيتي بنوح يعني سورة نوح فقط مقيد عن لون حفص وهشام يفتحان وسواه بيتي فيما عدا سورة نوح عد أصلا ليحفل حفص ونافع وهشام. طيب ثم قال وقرأ حفص لا خلاص انتهينا ومع شركائي من ورائي دونوا ولديني عن هاد بخلف الله الحلى. قرأ ابن كثير بفتح الياء في لفظ شركائي ولفظ ورائي وإني خفت الموالي من ورائي في سورة مريم وأسكنها غيره. ثم قال ولديني عن ولديني عن هاد بخلف له الحلى. قرأ نافع وهشام وحفص بفتح ولي دين قولا واحدا والبزي ورد عنه وجهان لأنه قال بخلف. ثم قال مماتي أتى مماتي من الذي يفتحها نافع وكذلك كلنا نستقبل الموت مماتي أتى. نعم أرضي مماتي أتى أرضي إن أرضي واسعة أرضي صراطي ابن عامر إن أرضي واسعة وصراطي فتحها ابن فتح الموضعين ابن عامر وأسكنه الباقون. وفي النمل مالي دم لمن راق نوفر وفتح ابن كثير وهشام والكسائي وعاصم مالي لا أرى الهدهد في سورة النمل وأسكنها غيره. ولي نعجة ما كان لاثنين معي ثمان علا والظلة الثاني عن جلا فتح الحفص الياء في ولي نعجة. وفي وما كان لي عليكم وفي ما كان لي من علم وفي لفظ معي ثمان مواضع هذا المقصود. ثم قال والظلة الثاني عن جلا فتح حفص وورش فتح حفص وورش الموضع الآن التاسع لأن ثمان مواضع اختص به حفص الموضع التاسع ومن معي من المؤمنين في سورة الظلة الشعراء يعني وهو الموضع الثاني لأنه قال والظلة الثاني الموضع الثاني في معي. أما الموضع الأول في سورة الشعراء نرجع للقاعدة حفص واضح؟ طيب اللي هو إن معي ربي سيهدي. ومع تؤمن لي يؤمن بي جاء ويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا فتح ورش وحده الياء في وليؤمن بي وليؤمن بي لعلهم يرشدون وفتح كذلك الياء في وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وأسكنها الباقون. ثم قال ويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا هنا قال يعني في عندنا كلام على مسألتين أي لفظ يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم أثبت الياء شعبة مفتوحة لأنه قال ويا عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا وحذفها طبعا الآن يقول أثبت شعبة الياء مفتوحة وصلا وساكنة وقفا يعني الياء مثبتة عن شعبة وحذف في الحالين حفص وحمزة والكسائي وابن كثير وأثبتها ساكنة في الحالين نافع وأبو عمرو وابن عامر لأنه الآن تكلم والحذف عن شاكر دلا يعني حذفها هؤلاء حفص وحمزة والكسائي وابن كثير يعني في الحالين وقفا وصلا فالمسكوت عنهم المسكوت عنهم يثبتونها يثبتونها في الحالين، ومعهم شعبة، وشعبة نص على أنه يفتح، فيكون المثبتين باقي المثبتين يسكنون. وفتح ولي فيها لورش وحفص ومالي في ياسين سكن فتكمل، فتح ورش وحفص الياء في ولي فيها مآرب أخرى وأسكنها الباقون، وقرأ حمزة بإسكان الياء في ومالي لا أعبد في سورة ياسين، وفتح غيره وأشار الناظم بقوله فتكمل إلى إتمام باب ياءات الإضافة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.